بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. لما كان أي علم لا يتميز ولا يعرف إلا بمعرفة موضوع، بل لا يخص هذا علم الشرع، كل شيء له موضوع، لأن الأشياء تتمايز بموضوعاتها وتتضح بموضوعاتها. وموضوع كل علم كما يقول أهل العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، عن عوارضه الذاتية. فمثلا في علم الطب، موضوع علم الطب بدن الإنسان، ليس المقصود ذات البدن، إنما ما يعرض للبدن. هذا البدن جثة يعرض له برودة وحرارة، فهم يبحثون عن هذه الأشياء ما أسبابها، ولكن أصل الموضوع هو البدن. في علم المواريث، موضوع المواريث ما هو؟ التركات. موضوع المواريث التركات، يبحث فيها عن أحكامها وكيف تقسم، وكيف تقسم، يعني أحكام المواريث كلها. مثلا موضوع علم النحو هو الكلمة العربية، ما هو موضوع علم الأصول؟ يعني بماذا يبحث علم الأصول؟ هذه الجزئية مهمة حتى يفهم الإنسان ما المراد بعلم الأصول، افهم ما هو موضوعه. فقال لك الناظم: الأحكام والأدلة الموضوع، هذا قول. وقيل: ما هي الأدلة؟ وقيل: الأدلة الأحكام والأدلة الموضوع. وقيل هذه، وقيل إيش؟ وكونه هذه، يعني ما هي الأدلة؟ فقط مسموعه، مسموع يعني مجاب. فالسمع هنا في البيت سمع إجابة، لأنه كما لا يخفى علينا السمع يطلق على سمع الفهم وسمع الأذن وسمع الإجابة، هذه أنواع السمع. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هذا سمع، هذا سمع فهم. وسمع الأذن معروف، هذا هو الأصل. وسمع الإجابة: سمع الله لمن حمده، أعوذ بك من دعوة إيش؟ لا تسمع لا تستجاب، يعني. فالسمع المقصود بهنا فقط مسمي، يعني إنه قول مجاب ومختار، هذا ما معنى قوله. وكونه هذه فقط مسموعه، ولا شك إن هذا هو الحق وهو اللي عليه المحققون، وقد صرح فيه جماعة المحققين منه ابن تيمية وغيره من أهل العلم. لماذا؟ لأن الأحكام ثمرة الأدلة، وثمرة الشيء لا تدخل في ذاته، فالأدلة هي محل بحث الأصولي. ولما أراد ابن تيمية أن يعرف الأصولي قال: هو الذي يعرف دلائل الإجمال وكيف ترتب حتى يعلم كيف يرجح، فهذا هو الأصولي. إذن موضوع هذا العلم أصوله دلائل الإجمالي. دلائل جمع دليل، هذا هو المشهور، بعضهم يقول جمع دلالة، فعائل هنا جمع دليل، فدلائل جمع دليل. دلائل الإجمالي، يعني ما المقصود بدلائل الإجمالي؟ هي الأدلة الكلية الإجمالية التي لا تعين مسألة بعينها. فإنك حين مثلا تقرأ قول الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة، الأصول ينظر في الأوامر التي جاءت في الشريعة، ثم بعد ذلك يخرج منها قاعدة شرعية بعد النظر والتأمل، فوجد، رجع للغة فوجد أن أهل اللغة يحملون هذا الأمر على الوجوب، بدليل أنه لأمر السيد مملوكه وعصاها لو عاقبه لم يكن مخطئا، ووجدوا أن الله طرد إبليس ولعنه حينما لم يستمع الأمر. فجمعوا هذه الأشياء ونظروا لاستعمال اللغة، وجدوا أن العرب إذا أطلقوا الأمر أرادوا به الوجوب، وإذا أطلقوا النهي أرادوا به التحريم. هذه مثل جزئية من جزئيات الاستنباط الأصولي. مثلا من القواعد الأصولية المشهورة عندهم إن اسم الجنس إذا دخل عليه ال أفاد العموم. كيف استنبطوا هذه القاعدة حتى نفهم هؤلاء الذين يقولون هذا علم حادث؟ هذا الذي تدل عليه اللغة. فقالوا مثلا: نقرأ قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وجدنا فيه استثناء، والاستثناء في العرب لا يمكن أن يستثنى إلا من شيء مجموع كثير، فأين الجمع عن لفظ الإنسان مفرد؟ بحثوا ونظروا من أين أتى الاستثناء، لا يمكن استثني مفرد من مفرد، قام زيد إلا زيد، لا يمكن هذا. فقالوا السر ال الذي أفاد العموم ما هو ال. والعصر إن الإنسان، لو قال والعصر بدون ال ما أفادت العموم، تكون يعني مثبتة، نكرة مثبتة، والنكرة مثبتة لا تفيد العموم. فقالوا السر هو ال، إذن يؤخذ من هذا قاعدة على أنه اسم الجنس إذا دخل عليه ال سواء كان مفردا أو جمعا يفيد. قالوا كذلك عندنا أدلة، هذا دليل الآن، إذن الدليل على أنه اسم الجنس يفيد العموم ما هو هنا؟ الاستثناء. الاستثناء فادنا أنه الأصل العموم إلا ما استثني. قالوا كذلك اقرأ قول الله تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهر عورات النساء. القاعدة في اللغة العربية أن الصفة تتبع الموصوف، فكيف وصفت الآن النكرة بالجمع المفرد بالجمع أو الطفل الذين؟ ما قال أو الطفل الذي، قالوا الطفل لفظها مفرد ومعناها من أين أتى الجمع؟ من ال. انظر كيف حتى تعلم ان هؤلاء العلماء يعني اتعبوا انفسهم حتى يستخرجوا هذه القواعد. الرسول ما قال هذا والصحابه ما قالوا هذا، ولكن اشغلوا عملوا عقولهم فاستنبطوا. قالوا كذلك اقرا سوره مريم مثلا، فخلف من بعدهم خوف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون. جناتي الجنه جناتي، ابدل الجمع من المفرد، فدل على ان الجنه هذه جمع، الجنه جناتي، اذن هي جنات ليست جنة كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللي قرأنا في سورة الفجر ذكرتنا الآن في سورة الشورى، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا من نريد أن نستنبطها منكم، نستنبطوها أنتم ننظر الآن. إذا الآن عندنا أدلة، انظر لهذه الآية، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك علي. أنا سأقرأ الآية وأنتم انظروا الاستنباط، إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئات مما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. الإنسان هنا جمع، من أين أخذ من جمع؟ وإن تصبهم، مرة راعى اللفظ مرة راعى المعنى، فإن الإنسان كفور وإن تصبهم، قال كفور ما قال كفورون لأنه راعى اللفظ، اللفظ مفرد، وإن تصبهم راعى المعنى والمعنى جمع، وليس إنسانا يعني واحدا إنما هو كل البشر. فقالوا خلاص هذه قاعدة خذها أيها الفقيه وطبقها، فإذا وجدت اسم جنس فيه ألف احمله على العموم لأن العرب هكذا استعمالها. فهذه دليل، هذا دليل إجمالي. وإذا رجعنا وجدنا الأدلة الإجمالية أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمقصود ما يبحث فيه. فإذا أخذت مثلا الكتاب العزيز القرآن وجدتنا فيه أوامر، فيه نواهي، فيه ألفاظ مطلقة، ألفاظ مقيدة، فيه إجمال، فيه بيان وهكذا، فيبحثون من هذه الجزئية ومن هذا المنطلق. فقال هنا أصوله دلائل الإجمال، أصوله الضمير يرجع إلى أصول الفقه هذا العلم نفسه، أصوله دلائل الإجمال. وطرق الترجيح، يعني طرق الترجيح التي تأتي في آخر النظم، قيد تابع يعني حال، يعني أنه الأدلة والاستفادة منها وحال المستفيد. هذا التعريف باختصار هو نفس تعريف الناظم. هذا أصول الفقه هو معرفة الأدلة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، على اختلاف في الأخير هل يدخل في تعريف الأصول ولا يدخل. فقام هنا أصوله دلائل الإجمالي، هذه جزئية. وطرق الترجيح قيد تالي يعني تابع لتعريف هذا العلم، يعني كيف تستفيد من الأدلة، وهذا هو الأهم. كيف تستفيد وتعمل هذه الأدلة؟ وهنا يأتي المنزلق والخطأ في الاستدلال، عنده قاعدة أصولية ولكن نستعملها استعمالا غير، وانظر في هذا العصر ماذا يجري في القنوات ومن كلام الجهال بهذا العلم، ويخرم قواعد متفق عليها لأنه لا يعلم هذا العلم ولا يعرفه. ومن كان يجهل العلم فإنه أجرأ الناس، ويقولون من الطرف، وهذه طرفة جميلة، يقولون الجرأة على العلم علامة كثرة علم أو قلة علم. ما كل جريء ليس بعالم، فالجرأة يقولون إما على كثرة علم أو قلة علم، لأن الذي يتجرأ من دون علم ما يدري ما الذي يخرج من رأسه، ولو علم ماذا يقول لأمسك لسانه. والجريء في العلم لكثرة ما يجد من العلم في صدره وتوارد المعلومات التي لا يستطيع أن يردها، بل ليس له أن يردها، لأنه كتم للعلم ما دام قد اتقى ربه. فإذن هذه القواعد، علم الأصول هو معرفة الأدلة الإجمالية، وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، أشار إلى الخلاف، يعني يقصد أن شروط المجتهد التي سأذكرها في آخر النظم قيل أنها داخلة وقيل غير داخلة، واختار هو هنا الدخول. وما مبتدأ، وضح خبر، والذي الاجتهاد من شروط وضح دخوله في تعريف الأصول، واضح؟ وما للاجتهاد من شرط وضح. إذن ما هو تعريف أصول الفقه على حسب ما ذكره الناظم هنا؟ هو معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هكذا يعرفه بعض العلم، وهو الذي أراده الناظم. ثم قال ويطلق الأصل على ما قد رجح، أراد أن يكمل لك هذا البيت بهذه الفائدة وإن كانت قاصرة. ذكر بعض إطلاقات الأصل المشهورة عند أهل العلم أنها تطلق على 4 أشياء. الأصل يطلق على 4 أشياء ولا على 4 أشياء؟ نقول عبة تعبير صحيح، يطلق على 4 إطلاقات ولا على 4 إطلاقات؟ 4 إطلاقات. ها؟ 4 إطلاقات. لماذا؟ مفرد الإطلاق. ما شاء الله عليك، جيد بالنحو. وهذه أردت أن أذكرها لأجل الاختلاف في التذكير والتأنيث بين المعدود، يلاحظ فيه المفرد لا الجمع، انتبهوا لهذه. أنت إذا لاحظت إطلاقات ستقول 4، لا إطلاق، لاحظ المفرد في مسألة التذكير المعدود مع الأعداد، لاحظ المفرد لا الجمع، إذا لاحظت الجمع ستقول 4 إطلاقات، لاحظ المفرد هو إطلاق. المقصود يطلق على 4 إطلاقات، ويطلق الأصل على ما قد رجح، يعني من إطلاقات الأصل 4 على الأمر الراجح، كقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل حقيقة لا المجاز، والأصل براءة الذمة. هذه أصول، هذه بعض إطلاقات الدليل. ويطلق الأصل على الدليل وهو المراد في علم الأصول، تجد الصاحب المغني يقول والدليل كذا ودليلنا كذا، يعني أو يقول لك حين والأصل في هذا قول الله، هذا الإطلاق هو المشهور والمراد عند علماء الأصول. ويطلق على القاعدة المستمرة كقولهم الأصل القاعدة المستمرة في الميتة التحريم، وكونه أتى حله عند الضرورة هذا خلاف القاعدة، القاعدة المستمرة فيها. ويطلق الأصل على المقيس عليه، فهذه 4 إطلاقات للأصل، ذكر واحدا منها أراد أن يتم النظم. نعم.